وعلى هذا التوجيه اللغوي تكون هذه الجملة مثبتة لما قبلها من قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. فعلى هذا التوجيه اللغوي محمد مبتدأ ورسول الله خبره، يكون المعنى أن هذه الجملة مثبتة لما قبلها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقد كثر في القرآن الكريم شهادة الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بربه على رسالته، فقال سبحانه: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين المنكرين لرسالته أي شيء أكبر شهادة، وأمره أن يجيب لأنهم مقرون غير منكرين: قل الله. فإذا كانت شهادة الله تعالى أكبر شهادة، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم شهيد، فالله شهيد بيني وبينكم، وقد شهد لي بالرسالة عن طريق هذا الوحي الذي أوحي إلي لأنذركم به ومن بلغ. فدلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأعظمها على الإطلاق القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلبه صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأكبر دلائل نبوة النبي أنه رسول الله حقا هو هذا القرآن الكريم. ولذلك لما زعموا أنه صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه سألهم الله تعالى أن يأتوا بمثله، قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم قال: فأتوا بعشر سور مثله، ثم قال: فأتوا بصورة من مثله، ثم نزل في التحدي إلى ما يمكن النزول إليه، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أعلمهم بعجزهم في الحال والمآل، فقال: فإن لم تفعلوا، يعني الآن، ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فإن القرآن كلام الله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثلي شيء في ذاته، وليس كمثلي شيء في صفاته، وليس كمثلي شيء في أفعاله. فالقرآن الكريم كلام الله، ولا يمكن للمخلوقين أجمعين أن يأتوا بمثل كلام الله، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحتمل هذه الجملة جملة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تحتمل من حيث الإعراب أن يكون محمد مبتدأ ورسول الله نعت له أو بدل، والذين معه عطف عليه، أشداء على الكفار خبر أول، رحماء بينهم خبر ثان. وعلى هذا التوجيه اللغوي يكون المعنى المراد من هذه الآية وصف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى محمدا رسول الله والذين معه في أكثر من موضع، كما قال عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمراد بالكفار الذين يشتد عليهم رسول الله والذين معه ويقسون الكفار المحاربون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون أن يطفئوا نور الله. فهؤلاء الكفار المحاربون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم الذين أمر محمد رسول الله والذين معه أن يقسوا عليهم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذه الغلظة وهذه القسوة وهذه الشدة من محمد رسول الله والذين معه إنما تكون على الكفار أثناء القتال، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والسبب في هذه الغلظة وهذه القسوة وهذه الشدة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فوصف محمد رسول الله والذين معه بكونهم أشداء على الكفار، المراد الكفار المحاربون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولو أنهم كفوا أيديهم وألقوا أسلحتهم وخلوا بين المسلمين وبين الناس ليبلغوهم دين الله ويخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لكان لهم نصيب من الرحمة والرفق واللين، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه وتعالى في حق الوالدين غير المسلمين بعد أن أمر ببر الوالدين ووصى بالإحسان إليهما، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشرك، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فالإسلام لا يأمر بالغلظة والشدة والقسوة على الكافر المسالم. الكافر المسالم له البر واللطف والإحسان إليه كما أذن الله تبارك وتعالى لنا، أما هذه الشدة والقسوة والغلظة فإنما تكون في وقت القتال مع الكافر المحارب. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، رحماء بينهم على غير أرحام ولا أنساب بينهم. ذلك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار المحاربين، رحماء بينهم على غير أرحام ولا أنساب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في رحمة الخلق، حتى وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وامتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما وفق لهذه الرحمة بالخلق، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم هذا الجهد العظيم الذي بذله في دعوة الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وينقذهم من النار، ويدخلهم الجنة. فلقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من النار جهادا عظيما، جهادا عظيما، وكان حريصا كل الحرص على أن يدخل الناس كلهم في دين الله أفواجا. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بالكافر يدعوه الإسلام فيقبل دعوته ويسلم، وكان يحزن على الكافر يدعوه الإسلام فيرفض دعوته ويموت على الكفر. دخل على عمه أبي طالب وهو في مرض موته فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان عند أبي طالب صناديد قريش، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم، فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لا، بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فحزن صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر حزنا شديدا، حتى عاتبه الله تعالى على هذا الحزن وقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وفي المقابل كان إذا دعا كافرا الإسلام فأسلم يفرح بذلك كثيرا ويسر. دخل صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي كان يخدمه وهو في مرض الموت، فقام عند رأسه وقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال الأب اليهودي لابنه اليهودي: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين ثم مات. فخرج صلى الله عليه وسلم من عندي فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إنها الرحمة التي جبله الله تبارك وتعالى عليها. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم ملاطفته للصبيان وتقبيله لهم وحزنه على موتهم. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم ملاطفته للصبيان وتقبيله لهم وحزنه على موتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قالوا لكننا والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إماما بالمسلمين في المسجد، هو حامل أمامة بنت زينب بنت ابنته، يصلي بها إماما وهو حاملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ودخل صلى الله عليه وسلم على ابن لإحدى بناته وهو يموت فظرفت عيناه، فقيل له يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فاضت عيناه، فقيل له يا رسول الله أتبكي على الصبيان؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء. ثم أتبعها بأخرى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه بعض مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على التراحم فيما بينهم ويرغبهم أن يرحم بعضهم بعضا. كان يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولم تكتفي دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة إلى أن يرحم الناس بعضهم بعضا، بل امتدت دعوته للرحمة إلى رحمة الإنسان بالحيوان. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رحمة الحيوان سبب إلى رحمة الرحمن سبحانه، وأن تعذيب الحيوان وسيلة إلى تعذيب الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فرأى بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فرأى كلبا يلهث من شدة العطش، يلحث التراب، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فنزع خفه فملأه ماء ثم أمسكه بفيه حتى خرج فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فيا عباد الله تراحموا فيما بينكم، تراحموا كما وصفكم الله ورسوله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن مظاهر رحمة المسلمين بعضهم بعضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وتفقيه الناس في الدين وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم. هذه من مظاهر رحمة الإنسان بإخوانه، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الخير ويفقههم في دين الله ويعلمهم ما يحتاجون إليه من دينهم ودنياهم. ومن مظاهر رحمة المسلمين بعضهم ببعض عيادة المريض والبكاء على الميت من غير نياحة، والحنو على اليتيم، والسعي على الأرملة والمسكين، وقضاء حاجة المحتاجين، وإزالة الضرر عن المتضررين، والتألم لألم المتألمين. هذه كلها مظاهر من مظاهر رحمة المسلم لأخيه. فليرحم بعضنا بعضا، ولينزل كل منا أخاه المسلم منزلة نفسه، يحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، وبذلك يتم إيمان المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما وصف الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر سبحانه وتعالى مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثل محمد رسول الله والذين معه في التوراة، تراهم ركعا سجدا. فهذا وصف من الله تبارك وتعالى لمحمد رسوله وصحبه بكثرة العبادة، بكثرة العبادة، بكثرة الطاعة، بكثرة التقرب إلى الله بما يحب من الصلاة ذات الركوع والسجود. وفي قوله تراهم ركعا سجدا إشارة إلى أن هذا وصفهم الدائم، تراهم متى رأيتهم تراهم ركعا سجدا، متى رأيتهم بالليل بالنهار تراهم ركعا سجدا. وهذا الوصف كقوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. فوصفهم بكثرة العبادة وكثرة الصلاة بالليل والنهار، ثم وصفهم بالإخلاص في العبادة والإخلاص في الصلاة، وأنهم حين يكثرون من الصلاة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وصفهم بكثرة العبادة وكثرة الصلاة، ووصفهم بالإخلاص في ذلك، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فاستجاب لهم ربهم وآتاهم من فضله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليست هذه السيما هي تلك النكتة السوداء التي تكون في الجبهة، فهذه النكتة السوداء التي تكون في الجباه بين العينين قد تكون بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، كما قال مجاهد رحمه الله. ليست السيما هي تلك النكتة السوداء التي تكون في الجبهة بين العينين، فهذه النكتة السوداء في الجبهة قد تكون بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، هكذا قال مجاهد رحمه الله. وإنما المراد بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، المراد السمت الحسن والخشوع والتواضع ونور الوجه والجمال والكمال، كما قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور، والصلاة نور. فمن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا هو سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل هو مثل محمد رسول الله والذين معه في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي أفراخه وسنبله ونباته، كزرع أخرج شطأه أي أفراخه وسنبله ونبات، عود ضعيف يخرج ثم يشتد وتكثر حوله السيقان والسنابل والنبات، تشد العيدان بعضها بعضا، كزرع أخرج شطأه فآزره وشد بعوده وقواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فهذا مثل واضح جلي معروف. فالفلاح حين يجتهد في الزرع يحرث ويبذر ويسقي ويتعاهد الزرع بما يحتاجه ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه، حين يستوي الزرع على سوقه وتحمل سنابله الخيل يفرح الفلاح بما أنعم الله عليه من البركة في الزرع وأنه آتى أكله وثماره. فهذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وأنهم يبدأون قلة مستضعفة ثم يكثر عددهم وتقوى شوكتهم ويهابهم عدوهم ويرهبهم. وهذا هو الحال الذي نشأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ وحده ودعا إلى الله عز وجل في مكة 13 عاما، وما آمن معه إلا قليل، فكانوا مستضعفين في الأرض، سامتهم قريش سوء العذاب واضطهدوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فلما هاجروا إلى المدينة وآواهم الأنصار قوى بعضهم بعضا واشتد عودهم وقويت شوكتهم وجمع الله تبارك وتعالى بينهم وبين عدوهم من قريش في بدر على غير ميعاد سابق، فأعز الله الإسلام والمسلمين وخذل الكفر والكافرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد امتن عليهم بقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمثل المؤمنين في الإنجيل مثل رائع في التعاون، في التعاون كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا المثل هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الذي هو أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن اليد الواحدة لا تصفق وإن اليد الواحدة لا تغسل نفسها إنما تصفق اليدان، واليدان تغسل إحداهما الأخرى، والمسلم لا يستغني عن مسلم أبدا مهما كان ضعفه ومهما كانت حيلته. فالمسلم مهما كان ضعيفا ومهما كانت حيلته ضعيفة إلا أنه إذا وقف بجوار أخيه وتعاون معه شد من أزره وعضده ونصره على أعدائه. فليتعاون المسلمون بعضهم مع بعض، وليشد كل مسلم أزر أخيه المسلم، وليكن المسلمون كما وصفهم رب العالمين في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وليكن المؤمن للمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن المؤمنين في كل زمان ومكان أحوج ما يكونون إلى التعاون والتناصر والوقوف يدا واحدة وجبهة واحدة، وهم في هذه الأيام أشد ما يكونون حاجة إلى أن ينصر بعضهم بعضا وأن يشد بعضهم أزر بعض وأن يتعاون بعضهم مع بعض حتى يحقق الله تبارك وتعالى ما يريدون من الاستخلاف بالأرض والتمكين للدين وتحقيق الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ومن أعظم أسباب ذلك بعد توحيد الله عز وجل أن تصفو قلوبنا وأن تسلم صدورنا وأن يعاون بعضنا بعضا وأن يشد بعضنا أزر بعض وأن نكون كما وصفنا الله ورسوله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بذكر ما وعد به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا يذكر العلماء لطيفة، الله تبارك وتعالى لما وصف أصحاب رسوله بكثرة الصلاة قال تراهم ركعا سجدا، قال يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا لا يبتغون أجرا. انتبه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله لا يبتغون أجرا. وكأن المسلم مهما كثرت عبادته ومهما كثرت طاعته ومهما اجتهد في التقرب إلى الله بالصالحات فهو يرى أن عمله حقير ونزل يسير لا يستحق عليه أجرا، لا يستحق عليه أجرا. بل كل ما يرجوه وقد بذل ما في وسعه أن يتفضل الله عليه، أن يتفضل الله عليه. فلما احتقروا أعمالهم واستقلوها عظمت عند ربهم سبحانه، فقال وعد الله الذين آمنوا منهم وعصاهم مغفرة وأجرا، ولم يقل وفضلا، قال يبتغون فضلا، أما هو وعدهم أجرا. فكلما احتقرت عملك وازدريته واستقللته في حق الله كلما عظم عملك عند الله وآتاك الله تعالى من فضله. فلا تعجبك أعماله، فلا تعجبك أعماله ولا تلتفت إليها أبدا، واعلم أن ما تقدم لله تبارك وتعالى إنما هو دون ما وجب لله تبارك وتعالى عليك. فإذا احتقرت نفسك وازدريت عملك واستقللت ما تقدمه لله كان عند الله عظيما، أما من استكثر أعماله وأعجب بها فقد هلك وخاب وخسر. ولذلك لما كلف الله تعالى رسوله بالرسالة وإنذار قومه نهاه عن استكثار عمله، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر عملا عملته لله، لا تستكثر عطاء أعطيته لله، لا تستكثر جهدا بذلته في الدعوة إلى الله عز وجل، فالله هو صاحب الفضل عليك، قدر لك العطاء وقدر لك بذل الجهد وقدر لك أن تجاهد في سبيله ووفقك وأعانك، فلله الأمر من قبل ومن بعد، فأي منة لك على الله وأي فضل عليك، إنما الفضل لله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا الإسلام وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم عجل لنا بالخير والرخاء والأمن والأمان والسلامة والاستقرار، آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.